يستحب هو يجب يعني في التشهد الأول يجب وجوبا التحيات لله حتى تقول حتى يقول المصلي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ينتهي التشهد الأول إلى هذا الحد. التشهد الثاني تقول هذا ثم تكمل بعد تقول اللهم صل على محمد إلى آخره. ثم إذا فرغت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتعوذ من الأربع التي سمعتم: اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفترة المحيا والممات وفترة المسيح الدجال. نعم. ها ها لا ما في ولك الشكر. سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول البعض يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر. الذي ورد ما في ولك الشكر، الشكر لله على كل حال، لكن هذه العبادة التوقيفية. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ثلاث كيفيات: ربنا لك الحمد بدون واو، وربنا ولك الحمد بالواو، واللهم ربنا ولك الحمد. هذه الكيفية التي وردت. نعم. ها صلاة الفرض ايش في السفينة غير مستقبل القبلة؟ كيف يستقبل القبلة؟ الآن في أجهزة يعني تبين استقبال القبلة، فالصلاة في السفينة جائزة، لكن لو تعذر عليك استقبال القبلة اجتهد. إذا تجتهد وتصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنك أنها هي القبلة وتصلي وأنت معذور، حتى لو أخطأت القبلة أنت معذور في هذا الأمر. لكن الآن فيه أجهزة تبين القبلة في السفينة وفي الطائرة وفي غير ذلك. نعم. تصلي على حسب حالك. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. إيش نعم هذا ورد: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأيضا يقول ما ورد ذكره الماتن قبل قليل رحمه الله تعالى، ذكره الشارح: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، إلى آخر ما ورد. هذا أيضا من المستحبات وليس من الواجبات. فالشرع يا إخوان، الإسلام بين لنا كل شيء، بين لنا الركن والفرض والواجب والمستحب، وهذا من كمال هذا الدين ولله الحمد والمنة. نعم. ها ها الذكر بين السجدتين تقول ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وارفعني واكتبني من عبادك الصالحين. إن عرفت هذا، وإلا قل ربي اغفر لي. الاستغفار ربي اغفر لي المستحب ثلاثا والواجب واحدة. هذا في السجود، هذه الاستغفار يعني طلب المغفرة للوالدين يكون في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم. نعم. خلاص ما فيه. ارفع الصوت. ارفع الصوت يا اخوان الذي عنده سؤال. لا الجلوس صلاة الصبح فيها تشهد ولا تشهدان؟ الصلاة التي فيها تشهد واحد ليس فيها تورك. التورك إنما يستحب في الصلاة إذا كان فيها تشهدان. نعم. اسمعوا السائل ماذا يقول: صلاة يعني راتبة الفجر، سنة الفجر، إذا لم يتمكن أن يصليها بين الأذان والإقامة ماذا يفعل؟ أقول لك أن تصليها بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة، ولك أن تؤجلها إلى بعد طلوع الشمس، إلى ما بعد طلوع الشمس وتصليها، يجوز هذا وهذا، والأفضل إذا أمكن أن تؤجل بعد طلوع الشمس إذا تمكنت. نعم. ها؟ الميراث. نعم. حرمتين. أيوة. الولد صغير. طيب المتوفي من الزوج؟ المتوفي من الزوج ولا الأم؟ أيوة. طيب توفيت الأم عن من قلت إيش؟ عيد السؤال. ها؟ ها؟ ها؟ لا الأم المتوفية. الأم المتوفية. الأم المتوفية. الميراث لأولادها. لأولادها وزوجها. طيب الأم الأخرى الولد، الولد ما هو للأم المتوفية، ليس له ميراث. ها؟ طيب الأب، الأب عايش أنت قلت. أيه يقصد بعد وفاة الأب. بعد وفاته يعني. بعد وفاته. بعد وفاة الأب. لا بعد وفاة الأب إذا كانت إحدى الزوجتين توفيت قبله ليس لها ميراث. الأولاد، الأولاد يتساوون في الإرث مع الولد الصغير، يتساوون في الإرث، ما في يعني الإسلام لم يفرق بين الصغير والكبير في الميراث. لا لا ليس بصحيح هذا، هم كلهم، كلهم ذكور. لا لا الميراث متساوي. نعم نعم خلاص. نعم لا الأفضل البقاء في مكانك، الأفضل، الأفضل ليس واجبا لكن الأفضل البقاء في مكانك. ها على كل حال إذا انتقلت إلى مكان آخر يجوز، لكن الأفضل البقاء في نفس المكان، لأن الحديث يقول من من من جلس في مصلاه يعني المكان الذي صلى فيه، فأنت لا يعني الأفضل البقاء في المكان الذي صليت فيه حتى تصلي الإشراق، ولو انتقلت إلى مكان آخر جاز لك ذلك لا حرج إن شاء الله. نعم الإمام سلم التسليمة الأولى والمسبوق لم يدرك التسليمة الأولى. نعم إذا أدرك المسبوق يعني يتم صلاته، إذا كان إذا سلم الإمام وصلى معه بعض الصلاة يتم ما بقي، الإمام يخرج لكن المأموم ما لا يسلم، الإمام لا المأموم لا يسلم لأن صلاته لم تتم بعد. يقصد الإمام إذا سلم التسليمة الأولى يقف ويتم الصلاة بعد التسليمة الأولى مباشرة. من هو المأموم؟ أي المأموم. نعم أي لا حتى يتم السلام يعني يتم التسليمتين، حتى يتم التسليمتين، حتى يتم التسليمتين. نعم اي نعم. ها قرب ما اسمعك يا اخي. عنده الام في رجليه يصلي جالسا احيانا واحيانا. يا اخوان اسمعوا، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالانسان المؤمن يصلي حسب استطاعته. تستطيع ان تصلي قائما صلي قائما، السجود ما تستطيع ان تسجد صلي قاعدا واشر اشاره هكذا، لكن يعني افعل ما تستطيع الذي تستطيع عليه افعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين ها يقول احيانا يصلي على الكرسي واحيانا يصلي على الأرض. ما في مانع افعل الشيء الذي تستطيع الذي تقدر عليه على الكرسي او على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني حسب الاستطاعة حسب القدرة. نعم يعني حسب استطاعتك حسب قدرتك. نعم لكن لو استطعت القيام ولم تستطع السجود صلي قائما ثم وصلي جالسا يعني الركن الذي تقدر عليه اعمله. الله المستعان. المشكلة إيش؟ الجلوس صلي على الكرسي ما ما ما في إشكال. نعم. هل يجوز القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية؟ هذه مسألة خلافية يا إخوان. القنوت، القنوت في الصلوات المكتوبة مسألة خلافية بين أهل العلم. لكن الذي نرجحه في هذه البلاد والذي نرى أن السنة يعني دلت عليه هو أن القنوت في الفرائض لا يكون إلا في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة. والله تعالى أعلم. والمسألة خلافية. نعم إذا كبر والإمام، إذا كبر بعد الإمام مباشرة أدركها إن شاء الله قبل أن يشرع الإمام في القراءة، قبل أن يشرع الإمام في القراءة. نعم نعم حسب الاستطاعة حسب يعني خلاص صليها قبل أن تنام أي ما في مانع، لأن صلاة الليل تبدأ يبدأ وقتها بعد صلاة العشاء مباشرة. إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقت صلاة الليل، فأنت صلي حسب يعني الذي ترى الذي تستطيع عليه، إن أردت أن تقدم قدم. الأجر إن شاء الله، الأجر الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل لمن وثق من نفسه القيام، الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل لمن وثق من نفسه القيام، لكن الذي لا يثق من نفسه القيام يوتر قبل أن ينام. نعم. ها ها ها، السائل يقول إذا نام عن الوتر وطلع الفجر ولم يصل الوتر، العلماء أو بعض أهل العلم قال يقضيه في النهار شفعا، يقضيه في النهار شفعا، فإذا كنت توتر بواحدة تصلي اثنتين، وإذا كنت توتر بثلاث تصلي أربعا، وهكذا. نعم، لأن النهار وتره صلاة الفجر صلاة المغرب، فلا وتر ولا يصلي فيه وترين. نعم. ها؟ إذا لم يستطيع مع هذا الشيء، لأن الوتر الصحيح أنه سنة عند جمهور أهل العلم. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. السلام عليكم.